يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس الشديد من غلب الناس، ولكن الشديد من ملك نفسه عند الغضب. ويقول عليه الصلاة والسلام موصيا من استوصاه: لا تغضب ثلاثا، فمن ملك نفسه عند الاستشعار بالغضب سلم ونجا من الهلاك. يا أحبابنا، نسأل الله أن يجعلنا من عباده الصالحين.